وشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 99 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي. قد بدأنا وإياكم في المجلس السابق في كتاب المواريث، كتاب الفرائض والولاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الفرائض والولاء. في كتاب الفرائض والولاء. نعم. في كتاب الفرائض والولاء. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي، وقال الترمذي حديث حسن. وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد، منهم المقدام بن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه. قال رحمه الله: نعم، ما انتهينا منه؟ أخذناها شيخ. أن النبي جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. ها؟ إيه؟ أنهينا حديث السابق، انتهينا منه ولا لا؟ نعم. حديث الجدة، أن النبي جعل الجدة السدس، والجدة كما سبق ترث إن لم يكن دونها أم، ولا بد أن تكون الجدة جدة صحيحة، أي جدة وارثة، فخرج به الجدة غير الوارثة، وهي كل من أدلت بذكور إلى إناث كأمي أبي الأم، هذه لا ترث. وإذا تشاركنا أكثر من جدة وارثات يشتركنا في السدس. في هذا الحديث، حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه، فأبوه سهل بن حنيف صحابي. قال أبو أمامة ابن سهل: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو حاتم، وحسنه الترمذي. وحديث الخال وارث من لا وارث له رواه غير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم المعداد ابن معدي كرب، وحسن أبو زرعة هذا الحديث. أبو عبيدة كان واليا على ماذا لما كتب له عمر؟ ها؟ ها؟ البحرين. البحرين؟ لا، كان أبو عبيدة واليا على بلاد الشام، وهو قائد الجيوش إليها قبل أن يتولى القيادة خالد بن الوليد لما مات أبو عبيدة، ثم تولى إمرتها في عهد عثمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله مولى من لا مولى له. من ليس له مولى يرثه، فإنه يكون ميراثه إلى بيت المال، إن لم يكن له عصبات يعصبونه أو موالي يرثونه بالولاء لأنه اعتق أباءهم، فإن مال هذا الوارث يذهب إلى بيت مال المسلمين. وفي قوله والخال وارث من لا وارث له، الخال هو أخ الأم أو أخ الجدة، وقد يكون شقيقا وقد يكون لأب وقد يكون لأم. وميراث الخال محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف مبني على خلاف ميراث ذوي الأرحام. والراجح والذي عليه الجمهور أن الخال يرث بشرطين: عدم الفرع الوارث، بل عدم الوارث بالفرض، وعدم الوارث بالتعصيب. فإذا عدم الوارث وعدم المعصب ورث الخال، ويرث الخال بأن ينزل منزلة من أدلى به، فإن كان اللي أدلى به الأم نزل منزلتها، والأم فرضها دائر بين السدس وبين الثلث، أو ينزل منزلة الجدة إذا كان أخوها وفرضها السدس، إما استقلالا أو مع الشركاء كما سبق في ميراث الجدة. وفيه أن الخال كما يرث يتحمل أيضا من الديات بشرط عدم الوارث وعدم المعصب. والحديث الخال وارث من لا وارث له حديث حسن عليه العمل عند أكثر أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود بإسناد جيد. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. حكم المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي بأن إسناده جيد كما في هذا الموضع وفي كتاب التنقيح له. وقد جاء للحديث شاهد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن المولود يرث لا وهو في بطن أمه حتى يستهل صارخا. ومعنى يستهل صارخا أي يخرج إلى الدنيا فيصرخ، فإن صرخته علامة على حياته. فإن خرج ولم يصرخ وهو حي احتيج فيه إلى رأي الخبراء، سواء المولدات الدادات تسمى بالدادة أو الحبابة أو المولدة، أو برأي الأطباء أنه استهل مولودا حيا. وصرخته هي قرصة من الشيطان له، ومن فوائدها يعرف به الحياة، تثبت به أحكام الميراث وأحكام العقيقة واستحباب التسمية. فمتى يورث المولود؟ هل بمجرد الحمل؟ لا، حتى يستهل صارخا يورث من أبيه. ولهذا تأتيكم هذه المسألة فيما لو ولد مولود استهل صارخا في الصباح، ثم مات أبوه في الضحى، ثم مات المولود بعد الظهر، يرث ولا ما يرث؟ يرث من أبيه، يرث هذا المولود الذي عمره ساعات كما يرث الذي عمره 90 سنة. وهذا من الأحكام العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ذكرا كان أو أنثى صارخا، أي سمع صريخه، فإنه يورث من مورثه ولو مات بعدها. وهذا كما قلنا يحتاج إلى إثبات إذا استهل بالشهود إذا صار فيه منازعة، أو برأي الخبراء إذا ولد وفيه حياة ولم يستهل صارخا، كما يقال في الخدج، مواليد الخدج الآن قد تلدها المرأة في 7 أشهر يبقى في الحضانة، فترة بقائه في الحضانة أحيانا شهر شهرين، قد يموت فيها مورثه، فإن استمرت حياته ورث، وإن لم تستمر فينظر متى توقفت حياته، أقبل موت مورثه أو بعده، فإن كان قبله فلا يرث وإن كان بعده يرث. طيب إذا مات المولود يورث فيه من؟ أمه وإخوانه، يورث فيه أمه وإخوانه. نعم أحسن الله خليم. ها؟ ميراث الحمل ميراث مبسوط في كتب الفرائض، وذلك بأن تنزل الاحتمالات 6، أن يكون هذا الحمل ذكرا أو أنثى، أو يكون ذكرين، أو تكون أنثيين، أو يكون ذكر وأنثى أو ميتين، وهذا يسمى بميراث الحمل. فتقسم التركة ويستصفى لهذا الحمل نصيبه الأحظ، فإن جاء حملا روعي فيه بما استصفي به، وإن لم يعجل أهل الميراث انتظر حتى يولد هذا الحمل، إنما الحمل له أحكامه. ولهذا في مباحث المواريث من أصعب المسائل ميراث الحمل، ميراث الخنثى يليها المناسخات، هي تحتاج إعمال ذهن وتفاصيل. نعم الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، رضي الله عنهما، فجده عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه اختلاف كبير، وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله له فيها اختيار، أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو فإن الإسناد بعده يكون حسنا، والحديث ها هنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، حديث رواه النسائي وذكر له علة، ورواه الدارقطني، إلا أن ابن عبد البر القرطبي أبو عمر قواه، وقد أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث من مورثه الذي قتله، وهذا الإجماع في قتل العمد. ولهذا قال الناظم في موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وسبب أن القاتل لا يرث ممن قتله شيء لأنه بقتله له استعجل موته، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل قتلا متعمدا لا يرث بالإجماع، يبقى الخلاف في القتل شبه العمد والقتل الخطأ، جمهور أهل العلم على أنه لا يرث لا في قتل شبه العمد ولا في الخطأ، والقول الثاني أنه يرث في الخطأ إذا لم يتعدى ولم يفرط، كمن يذهب بأبويه يعتمر ويحج بهما ولم يسرع ولم يفرط يقطع إشارة ومات معه في حوادث السيارة فهذا قتل خطأ. كيف نمنع الميراث وهو إنما أحسن إلى مورثه؟ والقتل المانع من الميراث الذي استعجل به القاتل ميراثه، كأن تقتل الزوجة زوجها لترثه، أو يقتل الزوج زوجته الغنية ليرثها، أو يقتل أباه، أو يقتل ابنه ليرث منه عياذا بالله. وهذا إنما يحصل من ذوي النفوس الدنيئة التي لم تستشعر حرمة الدم، دم المؤمن، وإنما غلب عليها حب الدنيا وحب المال، فعاقبه الشارع بأنه لا يرث، وعاقبه بالقصاص إن طالب الورثة بدمه. وهذا الممنوع من الميراث إما للرق أو للقتل أو لاختلاف الدين وجوده كعدمه لا يعد مع الورثة، فلا يحجب ولا يعصب. ولهذا مثلا لو مات ميت قتل، قتله ابنه، وليس لهذا الميت إلا بنت وأم وزوجة، هذا القاتل وجوده كعدمه لا عبرة به، فتأخذ البنت النصف فرضا، وتأخذ الأم السدس، وتأخذ الزوجة كم؟ الثمن، لا لوجود الولد لكن لوجود البنت. طيب الباقي وين يروح؟ للعصبة. إذا لم يكن هناك عصبة رد عليهم في باب الرد المشهور، لأنه يبقى هنا جانا نصف وثمن وسدس، وش باقي؟ الربع تقريبا، الربع يرد على بقية الورثة في أظهر قولي العلماء. نعم. صلى الله عليك. التركة ما تقسم إلى أن تضع الحمل يا شيخ؟ هذا سؤال أخيك قبل قليل. إذا صار في المرأة حمل وتوه نشو، إما أن يفترض للحمل الأحظ يرتب ستة أحوال، أو ينتظرون ويقسموا مرة واحدة، ولا يلتفت إلى ما في السنار التصوير الإشعاعي وشل في بطنها واحد ولا اثنين، ذكر ولا أنثى، لا يعتبر به حتى يستهل المولود صارخا. نعم. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر. هذا الحديث روي عن ابن عمر من طريقين، من طريق عبد الله بن دينار ومن طريق نافع مولاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ما الولاء؟ الولاء هو المنة بالعتق، هذه لحمة، أي رابطة قوية موثقة، كما أن النسب لحمته إيش؟ قوية. كما يقول الناس إن الماء، إن الدم لا يغدو ماء، كذلك اللحم لا يغدو هباء. وكما أن النسب يحصل فيه الموارثة والحمية والحقوق، كذلك الولاء فيه الموارثة. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء، عده كالنسب في الميراث، لحمة كلحمة النسب لا يباع الولاء. كيف يباع؟ بأن يعتق الإنسان رقيقا ويبيع ولاءه لغيره، هذا ما يصلح. ولا يوهب، يقول أنا وهبتك ولا أنا لآل فلان. ولما جاءت بريرة رضي الله عنها لما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على مكاتبتها قومها، قالت لها عائشة: إن شئت دفعت لك المكاتبة ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى قومها من الأنصار تقول مستعدة عائشة تعطيكم قيمتي ويكون الولاء لها لإعتاقها، فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها يا عائشة، اشتريها يا عائشة واعتقيها والولاء لك، وإن اشترطوا 100 شرط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان 100 شرط، فإن الولاء لمن أعتق، أي لمن من بالعتق. ولهذا في الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب أنه سبب للميراث، ولهذا وفي الوارثين من الرجال 10 قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، كل من أعتق رجل أو امرأة. فجملة الذكور هؤلاء. وفي الولاء تستطيع المرأة أن تكون عاصبة، ولهذا قال الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا افترضنا أن رجلا كان رقيقا ثم مات وليس له ولد ولا زوجة، بل ليس له ولد وله زوجة ومات وعنده مال وقد اعتقته امرأة، كم تأخذ زوجته؟ كم تعطونها؟ إلا عنده زوجة، افترض أن عنده زوجة تعطيها الربع لأنه لا فرع لها، لا فرع له، لا وارث له. طيب ثلاثة أربع وين تروح؟ تأخذها المعتقة بالتعصيب. شوف كيف الشريعة تكافئ على العتق. ولهذا المرأة لا تكون عصبة بنفسها، تكون عصبة مع الغير أو عصبة بالغير، بالغير مع أخيها، وعصبة مع الغير مع البنات، الأخوات مع البنات عصبات، أما عصبة مستقلة فلا تكون إلا من منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا، أي أبدا ليس في النساء أبدا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والروابط عند الناس 3 أنواع، إما نسب، بل 4 أنواع، إما نسب وإما مصاهرة وإما ولا وإما حلف. النسب عرفناه أبوة أو بنوة أو أخوة، فمن البنوة يأتي الأحفاد، ومن الأخوة يأتي الأعمام والأخوال، والأبوة الأجداد والآباء. هذا النسب. العلاقة الثانية المصاهرة، وهي النكاح، وهي سبب ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها حال بقاء عقد الزوجية. الثالث الولاء لمن من بعتق الرقبة، ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي شدد فيه ووثقه وأنها كلحمة النسب، كالارتباط بالنسب. الرابع الحلف، وهي أن يتحالف رجل مع رجل أو قبيلة مع قبيلة، فيبقى للحلف مكانته وتقديره من غير أن يكون فيه لا ميراث ولا تعصيب. ففي أول الإسلام كان الحلف ينزل منزلة النسب، ثم زال ذلك بإبطاله صلى الله عليه وسلم التبني والتأخي. والحلف كان قبل الإسلام تأتي قبيلة ضعيفة فتتحالف مع قبيلة قوية، أو رجل ضعيف فيتحالف مع قبيلة قوية فيكون معهم ويعيش معهم ويتناصرون، لكن الشريعة لم تجعل في الحلف ماذا؟ توارث، بل أبطلت ذلك. نعم، مع الحلف قائم بالمناصرة، لا حلف بالتوارث، وإنما بالتناصر، لكن ما ينتسب إلى أحلافه إلا بالتبين، فلان بن فلان الجعفي مولاهم، أو حلفا. البخاري مثلا محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي إيش؟ مولاه، لأن جد أبيه كان كافرا ثم منت عليه جعف بالعتق لما دخلت الجيوش تلك البلاد. وقد ينبه عليه في باب الحلف، يقال فلان ابن فلان كذا حلفا، تمييز عن الأصل النسبي. نعم، صلى الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني، وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو، وأبو داود بن واجه والنسائي وابن داود. عن عمرو ولا عن عمر؟ عن عمر أحسن. لا صحيح، عن عمر، الحديث مرواه عن عمر. عمر بن شعيب يعني. أي عن عمر، عن جده، عن عمر الخطاب. نعم. وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر. هذا الحديث في حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. وإن كان في كلام لكن يشهد له ما سبق: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر يحرز المال، أي يأخذه بالتعصيب، سواء كان ولدا أو والدا. والتعصيب كما قلنا قد يحرز بالتعصيب جميع المال، ولعظيم شأن الولاء المنة بالعتق كافأته الشريعة بأنه يكون كالمعصب يرث المال كله، إن لم يكن قبله من يرث قبله من ذوي الفروض، كما مثلنا لكم في الرجل الذي كان عبدا ثم منت عليه المرأة بالعتق فمات وليس له إلا زوجة، تأخذ زوجته الربع فرضا، وتأخذ المعتقة التي منت عليه بالعتق الباقي ثلاثة أرباع عصيبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد والوالد يحرز المال، أي يأخذه. الإحراز هنا: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته، عصبة هذا الولد ولا الوالد، كائنا من كان، إذا كان من العصبات ممن يرثون بالتعصيب. قد يكون من العصبة ابنه لكن على غير دينه لا يرث، وقد يكون من العصبة أبوه وهو على غير دينه فلا يرث، لما سبق أنه لا يرث المؤمن الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا توارث بين أهل ملتين شتى. وأسباب الميراث ثلاثة: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن في المواريث سبب. النكاح عقد الزوجية تسمى عند الفقهاء بالمصاهرة، المرأة البعيدة كيف ورثت؟ بعقد النكاح. والزوج البعيد كيف ورث؟ بعقد النكاح، وهي نكاح وولاء إذا من بعتق الرقبة. ونسب وهو أكثر فروع المواريث، والنسب إما أبوة وإن علت، أو بنوة وإن نزلت، أو أخوة من أي الجهات كانت، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم، وهكذا. نعم. المعتق هو المعتق إيه؟ لا، المعتق لا يرث من المعتق أبد، وإنما الذي يرث المعتق الذي من بعتق الرقبة. ولهذا مثالها لو أن رجلا حرا مات وليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة، ليس له إلا عبد أعتقه، وكان هو قد من عليه بالعتق وله الولاء، لا يرث هذا العتيق من معتقه. ليه؟ ما في سبب للميراث، لا نكاح ولا ولا ولا نسب، والولاء لمن من بالعتق لا لمن من عليه بالعتق. نعم. أحسن الله عليك. النكاح شريطة أن تبقى العقد ولا؟ نعم، لا يكون نكاح إلا ببقاء العقد، أما إذا حصل طلاق وبينونة خلاص ما في نكاح، تجرح لها له، ما في وراثة، لا ما ترث المرأة إذا طلقت وبانت من زوجها من هذا الزوج. ولا مشكلة الحين عجزنا نلقاهم وهم أحياء، ولا هم ترابطين، كيف نبي نروح ندور اللي طلقها وراحت منه؟ الله يهديك يا عبد الله، حرس تبلش. أي نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. ها، لما ذكر الولاء في آخر المواريث طرفا من أحكامه ذكر لكم هذا الكتاب، كتاب العتق، أي الأحكام متعلقة بعتق المملوكين رجالا أو نساء. والعتق قل البحث فيه الآن لأنه ندر وجوده إلا في بعض الأصقاع البعيدة والبوادي، وبالتالي أحكامه المتعلقة به خفت وقلت مع أنها مزبورة. والعلماء في كتب الفروع يجملونها. الشيخ ابن سعدي لما ألف منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين حذف كتاب العتق. ليه؟ لأنه قل في هذا الزمان، ولأن المبتدئ قد لا يتصور مسائلها، لا يتصور مسائلها لضعف التعامل بها، فيكون مما المعلوم الذهني الذي ليس له مكان في العمل. والعتق مبناه على الرق، والرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله، فهو عجز لأنه ضعف وانكسار، حكمي ليس حقيقي، ليس كالكسير والجريح والشلل والجلطة، لا، عجز حكمي سببه الكفر بالله. لما كان هذا الرقيق قبل أن يسترق كافرا ووقع الجهاد وأسر، جاز لولي الأمر أن يقسم الرقاب والسبي فيكونوا مملوكين. والشريعة الغراء سدت أبواب الرق كلها، سدت أبواب الرق كلها إلا بابا واحدا وهو باب الجهاد في سبيل الله. فما كان الرق بالنهب والأخذ والبيع، يروح يبيع عياله، سدته الشريعة، إلا ما بقي من الرق في سبب الجهاد في سبيل الله. وإن توارثوا، أي زوج الرقيق زوج عبده من مولاته وتناسلوا، هؤلاء النسل يستمرون في حكم الرق تبعا لمن؟ لآبائهم. وفي المقابل وسعت الشريعة باب العتق، فجاء العتق في كفارة اليمين، وجاء العتق في كفارة الظهار، وجاء العتق في قتل الخطأ أو قتل الكافر الذي بيننا وبينه عهد وميثاق، وجاء العتق في كفارة الوطء في نهار رمضان، وجاء العتق مندوبا إليه في العتاق كما يأتي في حديث الباب، كما يأتي في أحاديث الباب في الندب والحث على عتق الرقاب، وأن هذا العتق يترتب عليه الأجور العظيمة. طيب، لماذا ما سدت الشريعة حتى باب العتق في الجهاد؟ هذا لمصلحة العتيق نفسه، فإنه إذا استرق الكافر، أي رأى ولي الأمر الاسترقاق وقسم على الناس، عاش هذا الكافر مع الناس كواحد منهم، ملزوم سيده بنفقته وعيشته، فيرى الإسلام رأي العين في التعامل، فيكون دخوله في الإسلام أحرى وأجدى. وليس كل قتال يكون فيه رق، فقتال الخوارج لا يجوز استرقاقهم، لأنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم ولا طرد فارهم، وإنما لا بد أن يكون المجاهد كافرا. ثانيا، لا بد أن يأذن ولي الأمر بالاسترقاق، فلو رأى ولي الأمر أن يردهم، لا يسبي أموال، لا يسبي نساءهم وذراريهم، له ذلك، يراعي فيه المصالح. ولهذا لما وقعت معركة أوطاس وهي حنين، وكان الأسارى فيها نحو من 6000، قال صلى الله عليه وسلم: لو جاءوني قبل أن أقسمهم لرددتهم عليهم. دل على أن ما يتعلق بالاسترقاق وعدمه مما يراه وينظمه ولي الأمر. وهذا الكتاب في أحكامه يستتبعه كتاب التدبير، وقد سبق لنا العمرة والرقبة، وهذه متعلقة بالرق. نعم. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن سعيد بن مرجانة. الله عليك. عن سعيد بن مرجانة. لا، مرجانة بالضم. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. 10,000 درهم عندك؟ لا. أي نعم، 10,000 فقط. سعيد بن مرجانة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استنقذ، أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، أي كان مملوكا، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. يعني كان له بكل عضو أعتقه عضوا يعتقه الله به من النار. هذا أعظم ما جاء في فضل العتق، أن من أعتق رقيقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أعتقه الله عز وجل من النار. وهذا من أجل ما جاء في فضل إعتاق الرقاب، والرقاب التي تعتق هي الرقاب المملوكة، وليست الرقاب التي يقام عليها القصاص. هذا تسمية الناس بأنه عتق رقبة اصطلاح، لا أنه تسمية شرعية. يقول: لما سمعت هذا الحديث من أبي هريرة انطلقت، يقول سعيد بن مرجانة، فقلت لعلي بن حسين، علي بن حسين زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، قرأت له الحديث فعظم ذلك عليه، وكان عنده رقبة يملكها فأعتقها يرجو أن الله يعتق به أعضاءه من النار. وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد أعطاه بهذه الرقبة 10,000 درهم، يعني 1,000 دينار، مبلغ كبير، فترك ذلك وأعتقه لله لعل الله أن يعتقه عن النار، يعتقه بهذه الرقبة من النار. وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب هذا الذي قتل أبوهم جعفر في مؤتة، وكان عبد الله وله أختان، أمهم أسماء بنت عميس، جاءوا بهم للنبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رؤوسهم ودعا الحلاق فحلق رؤوسهم، عبد الله وأخوه وأخته. أخته زينب بنت جعفر كانت من أجمل النساء، تنافس عليها الملوك يزيد بن معاوية وغيره. وعبد الله بن جعفر عظمت غناته وولاه الأمويون، معاوية وأبناؤه ولوه الولايات، فأعطى علي بن الحسين ابن أبي طالب بهذه الرقبة التي عنده 1000 درهم، صح؟ 10,000 درهم، يعني 1000 دينار، دل على أن الدينار كم يصرف؟ 10 دراهم، وصرف الدينار مع الدرهم يتفاوت من 10 إلى 12 بحسب صرف الذهب مع الفضة. فأبى علي بن حسين وأعتقه لوجه الله رجاء أن ينال هذا الأجر، أن الله يعتق به بكل عضو عضو من النار، صلى الله العظيم من فضله. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. حديث أبي ذر الغفاري جندب بن نادى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والسائل هو أبو ذر، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ لاحظوا السائلين للرسول عن الأعمال واجد، في حديث أبي هريرة، مسعود، حديث أبي ذر، يجيب كلا بما يناسبه وبما يقتضيه الواقع والحال. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الإيمان بالله أفضل الأعمال، وفيه رد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان ليس بعمل، فإن النبي سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله، دل على أن الإيمان وشو؟ عمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. وجهاد في سبيله، والجهاد في سبيله عام، الجهاد في سبيل الله عام، يشمل جهاد القلب وجهاد اللسان والبيان وجهاد السنان. قال: قلت: ثم أي بعد الجهاد والإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الرقاب ما هي بواحد، كلما علا قيمتها وكان لها الحظوة والنفاسة عند أهلها كان العتق فيها أكبر وأفضل، دل على أن العتق إذا صح في الأفضل يصح في ما دونه. قال: قلت: فإن لم أفعل ما أعتقت؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا في رواية تعين ضائعا، تعينه على صنعته، تعلمه، تدله، وهذا فيه فضل النفع المتعدي أنه أفضل من النفع القاصر. أو تصنع لأخرق، ما الأخرق؟ الأحمق، ناقص العقل، تصنع له الشيء لينتفع به، وهذا كله فيه تعدي النفع. قال: فإن لم أفعل، قال: تدع الناس من الشر، في رواية تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. كيف تصدق بها على نفسه؟ بأن منع نفسه الإثم والوزر الذي قد يكون منه على الناس، إما باعتداء بلسانه أو بفعله أو بأخذ أموالهم، تحبس الناس عن شرك. في الأحاديث الأخرى قال فبكلمة طيبة، فهي صدقة، بكلمة طيبة فهي صدقة. قال أو فإن لم أجد قال تدع الناس من شرك. الشاهد منه أن أفضل الرقاب في عتقها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي عند ملاكها. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا من تشوف الشريعة للعتق وإمضائها له. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، الشرك يعني نصيبه، عبد يملكه اثنان، واحدا له النصف والثاني له النصف الثاني، قام أعتق هذا نصفه وكان لهذا المعتق مال، نقول يقوم هذا العبد على المعتق قيمة عدل، أي ليس فيها بخس لقيمة العبد وليس فيها نجش ورفع له. من يقومه؟ الحاكم وأهل النظر. مثلا عنده عبد اسمه جوهر يملك نصفه، قال أنا اعتقت نصفي من جوهر، قام الشركة الثانية واشتكاه قال اعتق نصفه وعتق علي العبد. نقول أحد أمرين، إما أن يكون لهذا المعتق لجوهر عنده مال، فإن كان عنده مال ينظر كم قيمة جوهر، قيمة العدل، صارت قيمته 10,000، يدفع مالك جوهر الذي اعتقه لشريكه كم؟ 5,000، تقوم عليه قيمة عدل ويؤخذ منه 5,000 يعطى شريكه. طيب الشريك قال أنا ما عندي نية نعتق، نقول الشريعة متشوفة للعتق متطلعة له، ليس لك على صاحبك الذي أعتق إلا هذا. طيب إن لم يكن لي معتق جوهر مال، قال عتق منه ما عتق، نصفه حر نصفه إيش؟ رقيق، فما أعتقه ذاك صار حرا ولم يعوض شريكه لعدم المال الذي عنده. هذا معنى الحديث وفيه تشوه الشريعة إلى اعتاق الرقيق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، متفق عليه واللفظ البخاري. هذا في الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر من أعتق نصيبا أو شقيصا، النصيب هو الشقص في مملوك فخلاصه عليه في ماله، كمل باقي العتق من ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، استسعي به بأن ينظر من يشتري النصف الباقي فيعتقه، فإن لم يجد فصار هذا نصفه حر نصفه رقيق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يستسعى به يحتمل أنه يطلب من الناس أن يستر نصفه الثاني، فإن لم يكن ذلك وهو له عمل نصفه في ملكه حر نصفه رقيق يكاتب صاحبه، وهذا من الاستسعاء في المكاتبة التي يأتي بيانها. في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي لا يلحق الابن جزاء أبيه أو جزاء أمه بالبر وما له وما لهم عليه من حق إلا في حالة واحدة في الدنيا، ما الحالة؟ أن يجد الولد أباه أو أمه رقيقين فيعتقهم، يشتريهم بماله ويعتقهم، فيكون بهذا قد أدى الابن جزاء ومعروف وبر أبويه. وهذا في تشوف الشريعة وتطلعها إلى هذا العتق. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. لا، هذا حديث عمران حديث نرجئه للدرس القادم لأن فيه تفصيل.